اثنين فأكثر. إذا قال العلماء قال غير واحد معناها اثنان فأكثر. ما نقول إن الشيطان أوحى إليهم تمثل لهم بصورة الإنسان قال لهم ما نقول هكذا لأنه ما ليس في الأثر. أوحى إليهم ليس في الأثر أنه يتمثل فأوحى. قال وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. تطروني الإطراء المبالغة في المدح وقوله كما أطرت هل النهي هنا منصب على هذا التشبيه أو النهي عام وقوله كما أطرت تعليل؟ يحتمل هذا وهذا، لكن البوصيري يرى الأول فيقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم من قوله منه ابن الله او ثالث ثلاثة، والباقي املأ فمك وبطنك من مدحه ولو بما لا يرضيه، واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكم. ويجوز قلنا أن قوله لا تطروني هذا عام، وكما أطرت أي كما بالغت في التعليل، يعني لأن إطراء النصارى ابن مريم سببه الغلو، في هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، جعلوه ابنا لله وثالث ثلاثة. والدليل على أن المراد هذا قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وسلم. إنما أنا عبد، ليس لي حق من الربوبية ولا مما يختص به الله عز وجل وليس له مما يختص بالله شيء أبدا. أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وهذان الوصفان أصدق وصف للرسول عليه الصلاة والسلام وأشرف وصف له وأحق وصف به. أصدق وصف وأحق وأشرف. ولهذا يقول الشاعر في محبوبته لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. إذا بات كالما مثلا اسمه خالد ولا أفحد أقول لخالد قل يا عبد فلان، نعم، لأنه أشرف أسمائي. كل إنسان يتشرف بأن يكون منتسبا إلى عبودية الله، أشرف وصف للإنسان أن يكون من عباد الله، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا، المرسلين، لعبادنا وصفا بالعبودية قبل الرسالة، مع أن الرسالة شرف عظيم، لكن كونهم عبادة لله عز وجل أشرف وأعظم. قولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، هذا أفضل ما يكون من أوصافه. ولهذا نقول في صلاتنا عندما نصلي عليه عليه الصلاة والسلام، عندما نسلم عليه ونشهد له بالرسالة وأشهد أن محمدا

سواء كان في العقائد أو في الأعمال أو في العبادات. طيب في مسائل فيها قدر لم هذا قول الغرب إياكم الغلوم قيدوا بالدين ونحن قسمناها أقسام ما عندنا العلوم لا في الدين إياكم الغلوم في الدين أنا ما هي بني ما عندنا بعض ما عندنا لهذا لا في الشرط على الغرب أي نعم وعلى كل حال الهلاك المحقق له في الدين لكن الهلاك في المعاملات يكون سببا لأنه كما رأيت الآن هؤلاء المتنطعون الغالون في العبادات أو في المعاملات القصدي أدى بهم الغلو إلى تحريم ما أحل الله نعم لكم يرجعون المعاملات من الدين المعاملات أصلها من العادات لكن كونها على هذا الوجه أو على هذا الوجه من الدين مثل الأكل والشرب ونحوه أصله جبل النفس تدعو إليه والطبيعة لكن كونه باليمين كونه يسمى عليه ويحمد عليه يكون من العبادات البيع والشراء نعم البيع والشراء في الأصل عادة مو عبادة نعم ها؟ أي شلون؟ الإسراف يعني؟ الإسراف قصدي؟ لا الغلو بالنسبة يعني بعد ما يكون الاحتجاج صور أو الجبن هذا يعني ها يعني التشديد فيها التشديد فيها نعم هذا أيضا من الغلو التشديد فيها بدون أصل أما إذا كان هناك أصل فلا بأس من الإنسان يأخذ الأصل لكن بدون أصل هذا ما يجوز ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده من السهولة في هذا الباب ما هو ظاهر فاليهود يدعونه ويأكل عندهم وأكل من الشاة التي أعدتها له المرأة اليهودية ولم يبحث ولم يسأل وهكذا ينبغي الإنسان إلا ما كان أصله التحريم فليسأل يسأل نعم طيب لا صار فيها يعني كثر فيها الحسي مثل الإنسان اللي إذا كثر فيها الحسي ولم يطمئن الإنسان إليها يترك ما يريبك الأول يتركها ما في مال هما لكن ما لم يكن هناك أصل لأنها الحين في بعض الناس يقول لك كل شيء حرام الجبن حرام والألبان حرام وكل شيء وارد من النصارى هو حرام لا بعض الناس يقول ان الجبن انه اعلنت شركة الصراف ان فيه شيء من الصديق وبعض الناس يقول ان المستوردات هذه يشككون فيها لكن الانسان لا صار انه تركها الجبن الجبن من يقول وش الاصل وش الاصل فيها ما اعرف لا الاصل حب اي نعم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون الأجبان مع أن فيها انفحة الميتة وانفحة الميتة عند أكثر أهل العلم نجسة وما ذلك يأكلونها ولا يسألون وهي ثابت من المجوس والمجوس ذبائحهم حرام من ترك التورع يعني لا والله التورع إذا كان له أصل فهذا لا بأس به ولا يلام الإنسان عليه أما ليس له أصل بس مجرد إشاعات فهذا ما ينفع لكن مسألة اللحوم صحيح كثرة فيها الكلام والخوف هل يترك إلى غيرها تورعا ما في بأس أرجو أن لا أكون من الغلو قول يا شيخ قول الإنسان اللي هو يعني بنفسه يترك أيه؟ ما هو قول يعني للناس يقول هذا أي ما في مال ما في مال شيخ نعم الذين يتكلمون في الإعجاز العلمي مع أن الصحابة لم يتكلموا بالله هل هم من الغلو أنهم يتكلمون عشان هذا أيضا إذا كان الدلالة من القرآن واضح بين فلا بأس من يستدل به لأنه مما يدعو إلى الدخول في دين الله والاعتراف في القرآن أما إذا كانت الآية الدلالة متكلفة ويخدعون الاستدلال للنظرية، فهذا ما يجوز، لأن النظرية قد تختلف في يوم من الأيام. نعم. تشديد بعض الناس في المأكولات خاصة العامة، حتى يسمون تمر اللبن يعدون هو النعم وما عداه فلا يعدون شيئا، ما ظهر حديثا ما يظهر من التشديد. يعني مثل ايش؟ هم يشددون في المأكولات والمأكولات هذه البلاد، فالتمر واللبن والمرقوق والجريش يعدون هذه النعم والراسي والبقية يستهنون فيه. عجيب. يعني في البسكوت والبسكوت والمأكولات المعلبات الحديثة هذه يستهنون فيها ولا يعدون شيء. الله يعريك. يعني كلها مدى منها طعام فرادك ما يبقى هذا في الغلو، فالنوع ما يأكل هذه المأكولات ويتمسك فيه. اي والله هذه نعم هذه من الأمور المذمومة، ولهذا ذكر الشيخ الإسلام في الاختيارات إن كل إنسان يمتنع عن أكل المباحات لغير سبب شرعي فإنه مذموم، لأن الله أنكر ومن حرم زينة الله التي أخذ العباد والطيبات من الرزق. فيه مسائل، الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله تعالى وتقليبه للقلوب العجب. سبحانه. من فهم هذا الباب يعني بما مر من تفسير الآية الكريمة وقال لا تذرن آلهتكم، وبابين بعده، وش اللي بعده؟ التغريب مع عبد الله قبل رجل صالح. اي والثاني وجاء من التغريب من عمل الغلو في قبل الصالحين صغيرها اوتان. كل الاباد هذه متشابهه، اذا تدبرها تبين له غربه الاسلام، وهذا حق، فان الاسلام المبني على التوحيد الخالص قريب. اخرج من الجزيره العربيه الان تجد الغلو في الصالحين في قبوره، ما فكاد تجد بلدا مسلما الا وفيه غلو في قبور الصالحين. وقد يكون ايضا ليس قبر رجل صالح، قد يكون وهما، مثل قبر الحسين الان تجي العراق يقول هذا عندنا، تجي الشام يقول عندنا، تجي مصر يقول عندنا، وبعضهم يقول حتى في المغرب. سبحان الله، الحسين كم صار الحسين؟ أربعة. أربعة. هنا أو مقطعا أو صار، إما أنه أربعة رجال أو مقطع أو صار، مقطعا أو صار، وهذا كله ليس بصحيح. الجيلاني. الجيلاني في العراق. كان هالحجاج يرى المدينة. عجيب. هذا من الواحد. فالمهم انه مثل ما قال شيخ الاسلام رحمه الله محمد انه يتبين لك غربة الاسلام في المسلمين، وليس الاسلام هو العمل، الحقيقة ان التوحيد هو الاصل. في هذه البلاد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها قبور، فيها قباب تعبد من دون الله ويحج اليها وتقصر، ولكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن الله أعان هذا الرجل حتى قضى عليها وهدمها وصارت البلاد لا حمد على التوحيد خالص. كذلك يتبين له قدرة الله عز وجل وتقريب القلوب. أذن انتهى. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم. تقول في المسألة الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله، وهذا قرأنا الثاني معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين، ووجه ذلك أن هؤلاء الأصنام الذين عبدهم قوم نوح كانوا أقواما صالحين، فحدث الغلو فيهم ثم عبدوا من دون الله، ففيه الحذر من الغلو في الصالحين. الثالثة أن أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. شو عندكم؟ أول شيء غير به دين الأنبياء ما هو؟ الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين حتى عبدوا من دون الله. وأما السبب، أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك. أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك، وسببه الغلو في الصالحين ومعرفة أن الله مع معرفة أن الله أرسلهم. أرسل من؟ أرسل الرسل. وقد سبق لنا أن الله تعالى قال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني كانوا أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فهذا أول ما حدث من الشرك في بني آدم. الشيخ مؤيد هذا قولك ان لا يمكن هذا هؤلاء قبل نوح. اي نعم، وهو كذلك حتى ما روي عن ابن عباس كان قبل نوح، قبل نوح، لكن العرب اخذوا هذه الاسماء وجعلوها اسماء الله. الرابعه قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. معنى قبول البدع مو معناه انه يشرع او ينبغي، معناه انه يقع قبول البدع مع ان الشرائع والفطر تردها. البدع في ايش؟ في الدين، يعني ان النفوس تقبلها، والشرائع لا شك انها تردها، ولهذا تحذر منها. ولكن كون الفطر تردها وش وجهه؟ لأن الفطر جبلت على الشرع، جبلت أو جبلت، جبلت نقول لأن الفطر السليمة بنيت أو جبلت على عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالبدع ما فالفطر ما تقبل تشريعا إلا ممن يملك ذلك. الفطر ترى السليمة.